حديثه هش صدي يبي حديثه ده ما ديار بت هكا مروف اش باجير اخو هندك قربانه بهنيرة بويري بوما كهي درست بلا مروف بكون اشتا حجيج وكا هكا مروف يوكر بي تشتي لسر حجيو حرام السر مروف يجي حرام بن اون ما. عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خد جرازي بت انه بلغها جهشت عائشة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله كري عباس خد شيبا بريد رازي بتنقول من اهدى هديا هل كسك قربانك بهنيرت هنيرت بو مكهي بلا بخونا اشتحججك حرم عليه ما يحرم على الحاج حاج فاشتش السر حجي حرام بت للسر فيجي حرام حتى ينحر هديه حتى قربانة ويت نباكوشتن الويري هندي نائي نباكوشتن او تشتد بو حجي تشنابن بو فيجي تشنابن ابا وخفتنا عبد الله كري عباسي بو خدشي بابي راسي. فقالت عائشة رضي الله عنها عائشة خدج رازي بتنقول ليس كما قال ابن عباس نوكي عبد الله كري عباسي نوكي قوت نوية دليل ويتشبو قوت انا فتلت من يدفهون دين وقهون دين ايك واربادين قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رستكيت قربانة پیغمبري صلاة خدل بيدي تردو دست خود ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي مش تهنجي پیغمبري خود صلاة خدل ابن بدست خو افرستكتها يتكرنا استويت قربانة ثم بعث بها مع ابي مش تهنجي اف قربانتها يتهنارتين القلب من ابو بكر پیغمبر بخوی صالنا چوبو حج صلى الله عليه وسلم صالنا هي اش هجرته بو صال الدفرا چوبو بس قربان هنارته بو فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله هر تشتاكي خودي حلال كري چجبان تشتر سر پیغمبری حرام نبون صلاة خودلو يعني همي تشتب جهت اينا بهنت خوش الخود كران يچوان فينا بچيكت خو حتى نحر الهديو حتى قربانتوي هاتي نباكوشتن اذا ما دام حتى قربان هاتي نباكوشتن چل سر حرام نبت مش تهنجي چل سر حرام نبوي اذا ابرد بو بو اخفتنا عبد الله كري عباسي خودي جرازي بو. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت هروسش كي ساعة عائشة خديجة رازي بنت رواياتك داغوتي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما جارك الجارة فغنبري صلاة خديجة بن هندك فاس هنار تمكه. وفي رواية عنها قالت رواياتك دي داغوتش كي ساعة عائشة ياغوتي كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم من رستك بو فغنبري دفهن دن صلاة خديجة بن فيقلد الغنم ضربت فان رستكا كتا ستويت بازي ويقيم في أهله حلالا دومين تلنف بشيكت خوية حلال ماكو تشتكي لسر حرامت بو. وفي رواية عنها قالت قلت روايتك قديد اشكي سعى إشاء خدج رازي بتن ياقوتي فتلت قلائدها يعني من قلائد رستكيت قربانة پیغمبري صلاة خدي لابن يدبهون دين من عهن اشهري كان عندي أفريها النك من بو